الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الشرف ابن مبري رحمه الله في منظومته دماء الحد: والثالث التخير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف. ثم قال رحمه الله: إن شئت فذبح أو فعد مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم. هذا النوع الثالث من دماء الحج، وهو الدم الذي يجب على سبيل التخير وعلى سبيل التعديل. التخير لست ملزما بخصلة الأولى، بل جاز لك أن تأخذ الأولى أو الثانية أو الثالثة، مخير. والتعديل أن الشارع لم يقدره، وإنما أمر فيه بالعدول إلى القيمة، نظير ما سبق شرحه في القسم الثاني: دم ترتيب وتعديل. أمر بالعدول فيه إلى القيمة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. فأمر فيه بالتعديل، يحكم به ذو عدل منكم، فهو دم تعديل وليس بتقدير، لم يقدره الشارع ولم يرتبه، بل خيرك أو. هذا دم التخيير والتعديل يكون في أمرين: في قتل الصيد، والثاني في أشجار الحرم، في قطع أشجار الحرم. الأول في قتل الصيد، إذا قتل المحرم صيدا، سواء قتله داخل الحرم أو خارج الحرم ما دام محرما، فيجب عليه الجزاء، يجب عليه دم التخيير وتعديل إذا كان محرما بحج وعمر، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، داخل الحرم أو خارج الحرم. فإن كان حلالا الشخص فيحرم عليه قتل الصيد داخل الحرم، سواء هو داخل الحرم والصيد داخل الحرم يحرم عليه، أو هو داخل الحرم هذا الحلال والصيد خارج الحرم يحرم عليه، أو العكس، هذا الشخص خارج الحرم الذي هو حلال والصيد داخل الحرم فيحرم عليه. متى يباح له؟ يباح للحلال قتل الصيد إذا كان خارج الحرم الصيد وهو. فعرفنا تحريم قتل الصيد حلال الحرام بالآيتين: داخل الحرم وخارج الحرم. ما دليل تحريم قتل الصيد على الحلال وعلى غير الحلال إذا كان في الحرم؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، فلا يقطع شجر ولا ينفر صيد ولا يقتل خلا. نهى عن تنفير الصيد، من باب أولى قتله وأذيته والتعرض له بإتلاف يحرم وفيه الجزاء. والكلام ليس عن الحرمة هنا في هذا النظم، وإنما الكلام عن الجزاء وعن صفة الجزاء. صفة الجزاء أنه على التخيير وعلى التعديل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال كونكم محرمين. ومن قتله منكم متعمدا، قال العلماء هنا قيدان لا مفهوم لهما: ومن قتله منكم، أي من المسلمين أيها الذين آمنوا، لو قتله كافر هل عليه الجزاء أم لا؟ عليه الجزاء، وإن كان ما يتصور منه إحرام، عليه الجزاء فيما لو قتله داخل الحرم، فهذا لا مفهوم له. ثم قال: متعمدا، لو قتله شخص غير متعمد عليه الجزاء. وقوله متعمدا لا مفهوم له، فيجب الجزاء على الناس وعلى المتعمد، وهذا قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة، يستوي في الجزاء الناس والمتعمد، لما ثبت في مالك والبيهقي من حديث جابر بن قبيصة أنه جاء عمر رضي الله تعالى عنه استفتيه، أو قبيصة بن جابر، قال: إني قتلت ظبيا خطأ. فالتفت عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابن الزبير أو إلى غيره أو إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: فيه الجزاء، وهذا قتله خطأ. وهذا قول جمهور العلماء، يجب به الجزاء، قتله عمدا خطأ. فقيد في الآية على مخرج الغالب، التقييد جاء على مخرج الغالب، كما في قتل الآدمي قتله خطأ أوجب الله فيه الكفارة، وقتله عمدا لم يذكر الله فيه الكفارة، فتجب الكفارة في قتل الآدمي المعصوم قتله خطأ أو قتله متعمد، وإن كان ذكرت الآية في الخطأ فقط، وهنا ذكر الجزاء في الحيوان في حال التعمد، لأن الغالب أن الإنسان ما يقتل الصيد هكذا، وإنما يقتله عن عمد لا يقتله خطأ، فخرجت الآية مخرج الغالب فلا مفهوم لها. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي فيجب عليه، مصدر ربط بالفاء جواب للشرط فكان يدل على الوجوب، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الصيد الذي تجب به هذه الفدية على سبيل التخيير والتعديل هو صيد البر المأكول المتوحش، صيد البر خرج به صيد البحر، فلا يجب في قتله شيء، لأن الله جل وعلا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما لا يعيش إلا في البحر، وإذا أخرج منه لا يعيش إلا حركة مذبوح، هذا لا جزاء فيه، لا شيء فيه ولا جزاء فيه، إنما الجزاء فيما يعيش في البر. ما يعيش في البر والبحر هل فيه الجزاء أم لا؟ يغلب فيه جانب الجزاء. طيب متولد، الشرط الثاني أن يكون بريا مأكولا، غير المأكول ليس فيه الجزاء، بل بعضها قد يندب إلى قتله كالفواسق الخمس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يقتلن في الحل والحرم، فلا جزاء في قتلها. إذا كان متولدا من مأكول وغير مأكول فيه الجزاء، يجب فيه الجزاء الذي هو على سبيل التخيير والتعديل، وإن كان ما تجب الزكاة في المتولد بين زكوي وغير زكوي، لأن الزكاة مبناها على المواساة فتسقط الزكاة، وبعض العلماء أسقط هذا القيد لأن الصيد لا يكون إلى الحيوان المأكول، قصدي أسقط قيد المأكول لأن الاصطياد لا يكون في الغالب إلى الحيوان المأكول، أن يكون متوحشا خرج به الحيوان البري غير المتوحش الأهلي، فهذا إذا قتله الشخص ليس فيه جزاء، كان ذبح شاة أو بقرة ليس عليه جزاء، ليست بصيد، الصيد يقال للحيوان الذي لا يألف الإنسان وحشي، هذا يقال له صيد ففيه الجزاء. فلو توحش أهلي فقتله المحرم لا جزاء فيه اعتبارا بأصله، حيوان متوحش في أصله صار أهليا كالأرانب فيه الجزاء الاعتبار بأصله، فهذا الصيد الذي يجب فيه الجزاء. وطعامه متاعا، ما هو الطعام؟ طعام البحر، عرفنا صيد البحر، فما هو طعامه؟ طعامه قيل ما طفى عليه، مات فيه وطفى عليه، هذا طعامه فهو حلال، وقيل طعامه كالقديد واللخم، هذا طعامه المالح ليس بالطريق وإنما مالح، داخل في قوله وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فيحرم إذن الصيد على المحرم في الحل وفي الحرم، ويحرم الصيد على الحلال في الحرم بإجماع العلماء، ولهذه النصوص الآيتين والحديث. وقد حد الشارع حدودا للحرم، الحرم المكي، واعتنى العلماء بضبطها ولازالت موجودة إلى اليوم، وقد ضبطها العلماء في كتب الفقه حتى تعرف ولا تدرك ولا تندرس، بعضهم نظمها في أبيات مشهورة، وللحرم التحرير من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و7 أميال عراق وطائف وجدة 10 ثم 9 جعرانه، ومن يمن 7 بتقديم سينه وغر كملت فاشكر لربك إحسانه، هذه حدود الحرم بالأميال ومعالمه معروفة. فيحرم الصيد على المحرم داخل وخارجه، وعلى الحلال داخل الحرم. الثاني مما يجب فيه الدم على سبيل التخيير والتعديل، وأشجار الحرم تحرم على المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، حرام بحرمة الله، فلا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. وأجمع العلماء على هذا الحكم من حيث الجملة كما أجمعوا على حكم الصيد. يحرم قطع شجر الحرم، ويحرم كذلك بلعه على التفصيل الذي سنذكره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجره، والعضد هو القطع، فنص على القطع من باب أولى يحرم القلع. إذا حرم العضد هو القطع فيحرم القلع باب أولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاه، والخلاء هو الحشيش الرطب، أي لا يقطع خلاه ولا يستأصل. فإذا كانت الشجرة رطبة من أشجار الحرم يحرم قلعها وقطعها، لهذا الحديث القطع بالنص والقلع بقياس الأولى. إذا كانت الشجرة من شجار الحرم، لأن نبتت في الحرم، فإن نبتت في الحل لكن تدل غصن منها إلى حدود الحرم فالاعتبار بأصلها يباح قطعها وقلعها اعتبارا بأصلها، والعكس نبتت شجرة في الحرم تدل غصنها إلى الحل فقطع الغصن الذي في الحل عليه الجزاء على سبيل التخيير والتعديل اعتبارا بأصلها. فلو كان عليها طائر ويدخل في الصيد الذي سبب حتى الطائر صيد يحرم قتله، إذا كان على غصنها طائر فهل يباح أم لا؟ طبعا هذا للحلال، أما المحرم فواضح يحرم عليه. قالوا: الطائر على غصن الشجرة حكمه عكس حكم الغصن إذا كانت هذه الشجرة داخل حدود الحرم والغصن خارج تدلى، فعليه طائر على الغصن الذي هو في هواء الحل، فيباح اصطياد هذا الطائر للحلال، يحرم عليه قطع هذا الغصن اعتبارا بأصل الشجرة. ولو كانت الشجرة بالعكس أصلها في الحل وتدلى غصن منها إلى الحرم فيحرم قتل صيده الصيد الذي عليه لأنه في هواء الحرم، لكن يباح قطع هذا الغصن لأن أصله خارج الحرم في الحل. فقالوا: حكم الطائر على الغصن عكس حكم الغصن على هذه المسألة. فيحرم إذن قطع شجره وقلعه إذا كان رطبا، لقول صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجره. إذا كانت الشجرة رطبة يحرم على المحرم وعلى غير المحرم قطع أشجار الحرم بالإجماع. فإن كانت يابسة الشجرة جاز قطعها، جازت إذا كانت يابسة، لأن في ذي الحال قالوا بمثابة العود المغروس، بمثابة العود المغروس في التراب. وغالبا الشجرة إذا يبست تموت ولا ترجع لها الحياة مرة ثانية، فقالوا بمثابة العود المغروس، وأيضا بمثابة لو وجد المحرم أو الحلال صيدا داخل الحرم لكنه صيد ميت فبده نصفين هل عليه الجزاء؟ ليس عليه الجزاء. قالوا: هذه شجرة الميتة حكم وحكم الصيد الميت، لو قده نصفين ليس عليه جزاء. هذا بالنسبة للشجرة. ننتقل للثاني، نوع ثاني، وهو الحشيش. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاه، أي الحشيش الرطب. يحرم ما دام رطبا يحرم قلعه ويحرم قطعه ما دام رطبا. فإذا يبس يجوز قطعه إذا كان يابسا، أما قلعه ما يجوز. الحشيش في الغالب ينبت مع وجود الماء فيحرم، إلا إذا فسد المنبت، عند أهل الخبرة أن هذا الحشيش لا ولو أتاه ماء لا ينبت مرة ثانية ولا يخضر مرة ثانية، يبس منبته فيجوز حكم الشجرة كالعود المغروز. لكن استثنى مسائل في أشجار الحرم ليس فيها الدم، هذا من مسائلها أخذ أوراقه، أوراق الشجر يجوز أخذ أوراقه بشرط أن يكون فيه ضرب وخبط عليه يتناول، لأن الضرب والخبط يضر بالشجرة. وليس أخذ أوراقه كأخذ جزء من الصيد، في الصيد لو أخذ جزء من شعره يحرم ويضمن بالقيمة لأن الصيد يتأذى بهذا الأخذ، الشجرة ما تتأذى بأخذه. فالصيد أحكامه يغلظ أكثر من التغليظ في أحكام الأشجار. مما قالوه في الصيد أيضا: يحرم قتل فراخه، قتل فراخه يحرم وفيه الجزاء، ويحرم كذلك كسر بيضه فيه الجزاء، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فسره مجاهد بالبيض الفراخ تناله الأيدي قريب منك تناول اليد، فهذا يحرم عليك يعني لا ينفر منك ولا يهرب منك. من أحكام الشجار أيضا والحشيش في الحرم، قلنا يباح أخذ أوراقه من غير خوط ليس فيه هذا الدم، كذلك لو أخذه لأجل الدواء يجوز أخذه لأجل الدواء، كما الأشجار التي هي دوائية يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قال العباس فإنه لغينهم ولبيوتي، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فلوجود الحاجة يستعمله الحدادون ويستعمله أهل البناء في البيوت السقف فأبيح. من باب أولى يباح ما كان دوان العشب، إذا كان دوان الأشجار الصغيرة إذا كان دوان فيباح أخذه، يباح أخذه كذلك لعلف الحيوان يجوز أخذه، لكن يحرم أخذه لأجل أن يبيعه علفا، والرخصة تقدر بقدرها. أيضا مما يباح رعيه، الرعي أن ترعى الدابة والحشيش يجوز، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون إلى الحج برواحلهم وكانوا يرسلون في الحرم، ولم ينقل أنهم كانوا يكممون أفواهها حتى لا تأكل الحشيش، فثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أقبل على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم بميناء، وميناء من الحرم، قال ابن عباس فتركت الأتان ترتع بين صفوف ودخلت في الصلاة، أي ترعى، دل على جواز رعي الأغنام أو الحيوانات وليس فيه جزاء. وهناك أيضا مسائل تستثنى ذكرها العلماء، ما حكم الشوك إذا كان مضرا، لو أزال غصن شوك مضر هل يجوز أن فيه هذا الدم؟ المذهب أنه يجوز أن يزيل الشوك الذي يضر، كأن كان على طريق جوزوا إخراجه وإبعاده، وإن كان في الحديث ولا يعضل شوكه، قالوا هذا عام ولا يعضل شوكه عام في الشوك المضر وغير المضر. رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذية، كونه مؤذية، الحدى والغراب والفار الكلب العبور، والخامس الحدى والغراب والفأر الكلب العبور والعقرب، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فالعلة فيها الأذية، قالوا هذه الأذية موجودة في الشوك فنقيس الشوك على هذا فنخصص عموم ولا يعضل شوكه بالقياس، لكن جماعة كالقاضي حسين رحمه الله قالوا لا يجوز لأن الحديث عام ولا يعضل شوكه، وهناك فرق في القياس، هذه الأشياء الخمس الفواسق تقصدك لأن تؤذيك، تقصد الأذية هي التي تبتلي بالأذية، أما الشوك ما يتصور منه القصد لأن يؤذيك أنت تأتي إليه، فافترق في القياس، والمذهب جواز إبعاده إذا كان فيه أذية وليس فيه هذا الجزاء. والثالث التخيير والتعليل في صيد وأشجار بلا تكلف. ما معنى قوله بلا تكلف؟ يمكن أن نرجع إلى قوله وتعديل، يكون التعديل فيه بلا تكلف لأن الشارع قد أرشدنا كيف نعدل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيت الذي بعده. ثم قال يرحمه الله مبينا هذا الترتيب مبين التخير والتعديل، قال رحمه الله إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في ليمة ما تقدم. أولا نأخذ إذا قتل صيدا، إذا قتل الشخص صيدا في الحرم عليه الضمان وهو دم تخير وتعديل، ننظر في هذا الصيد إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام فيجب مثله، يجب أن يذبح مثله من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لأن الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإن كان له مثل وجب مثله. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحكام في بعض أنواع الصيد بأن لها مثل. والمراد بالمثل هنا ليس المثل الذي يذكر الفقهاء غالبا، والفقهاء يقسمون الأشياء إلى قسمين في المتلفات، يقسمون المتلف إلى قسمين: متلف متقوم ومتلف مثلي. المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، والمتقوم عكسه. ليس المراد بالمثل هذا ذاك الذي ذكره، المراد بالمثل هنا المثل صورة وخلقة من حيث التقريب، صورة وخلقة من حيث التقريب، ليس من حيث التحديد والحقيقة. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا في أشياء جعلوها مثل البقر وهي تختلف، فمثلا جعلوا في بقر الوحش بقرة، وجعلوا في حمار الوحش بقرة، بقرة أهلية، مع أن الحجم يختلف، فقالوا هذا تقريب في الصورة والخلقة ليس تحقيقا. فإذا قتل شيئا من الصيد وله مثل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وجب عليه بنص الآية، وقد حكم الصحابة في هذه أحكام. فنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حاكموا في النعامة بالبدنة، والنعامة تعرفونها طائر كبير يشبه حجم الجمل البعور الصغير خلقة، فمن قتل نعامة وهي صيد بري مأكول متوحش عليه بدنة، يذبح بدنة بنص الصحابة أو بنص حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا قتل حمار وحش وحمار الوحش مأكول فيجب عليه ذبح بقرة يشبهه خلقة وصورة. إذا قتل حمار وحش في بقر أهلي يشبهه صورة. هذه بعض الأحكام التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا قتل غزالا وهو صيد بري مأكول حكم الصحابة بأن عليه عنزا، يذبح عنزا من بهيمة الأنعام. إذا قتل أرنبا حكموا عليه بأن عليه عناقا وهو الصغير من الأغنام. إذا قتل الضبع، الضبع صيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد وأوجب فيه الجزاء وهو مأكول. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أدركت الناس يذبحون ويقسمون لحمه بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قالوا هذا الحديث مخصوص استثني منه الضبع، إن ثبت أن له ناب. في الحقيقة ليس له ناب، وإنما له ضرس أو نعم وصلة واحدة كالنعل، فليس له ناب. وهذا قول كثير من العلماء، يباح أكلهم كما قال صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد. وحكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه بكبش، فمن قتل الضبع وجب عليه كبش لأنه صيد. هذا إذا كان له مثل بهيمة الأنعام. إذا لم يكن له إذا لم يظهر لنا مثل فيما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نظرنا في أحكام الصحابة دي، قتل شخص صيدا وكان محرما أو كان حلالا وقتله في الحرم، جينا إلى أحكام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم نجد هذا الصيد فيما حكم فيه الصحابة، فنحكم فيه عدلين، لأن الله جل وعلا قال: يحكم به ذو عدل منكم. فإن حكم عدلان بأن هذا له مثل من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم فيجب عليه ذبح مثله، إن لم يكن له مثل فماذا يجب عليه؟ بنص الآية: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك. نقوم هذا، كم قيمته؟ كم قيمته؟ إذا كان ليس له مثل كم قيمته؟ ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق بهذا الطعام على مساكين الحرم. إن لم يرد نقوم هذا طعاما بالقيمة ونعرف كم أمدادا تأتي من هذا الطعام ويصوم أياما بعدد الأمداد. هذا ليس على سبيل الترتيب كالذي مضى، وإنما على سبيل التخير. حتى ذاك الذي له مثل، مثلا شخص قتل نعامة في الحرم أو قتل نعامة خارج الحرم وهو محرم، عليه الجزاء. ما جزاؤه؟ بدنه بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول لو اشتري بدنة واذبحها ووزع لحمها على مساكين الحرم إذا أردت، فإن لم ترد فاشتري بقيمة البدنة طعاما وتصدق به على مساكين الحرم بالطعام، فإن لم ترد فاعرف كم أمدالا يأتي من هذه القيمة من هذا الطعام، كم أمدال، وصم بعدد هذه الأمداد أياما، وإذا انكسر مد كما سبق بالأمس كمله يوما. هو بالخيار يختار ما هو الأفضل له. هل يصح أن يعطي أهل الحرم قيمة هذه البدنة نبودا؟ ما يصح، لابد أن يعطيهم طعاما إذا أراد الإطعام. طيب اشترى ناقة وأعطاهم إياها حية، ما يجزي، لابد من ذبحها ولا يجزي إعطاؤهم إياها حية، فهو إذا دم تخيير لست مرتبا أو ليس على سبيل الترتيب إنما على سبيل التخيير، وكذلك فيه تعديل ليس مقدرا من الشرع، ما إذا كان له مثل فاذبح مثله من بهيمة الأنعام، إن لم يكن له مثل هل حكم فيه الصحابة أو من بعدهم بشيء؟ وهل له مثل نحكم عليه؟ قالوا ليس له مثل، نعدل إلى قيمة تشتري بقيمته طعاما، والقيمة تتفاوت تزيد وتنقص، فلهذا أرجع الشارع والأمر فيه إلى التعديل. إن شئت فاذبح مثلهم بهيمة الأنعام، هذا طبعا متى محله، محله إذا كان له مثل، فاذبح مثلهم بهيمة الأنعام إذا كان له مثل، أو فعدل مثل ما عدلت إن لم يكن له مثل بهيمة الأنعام، أو كان له مثل لكن لم ترد الذبح فعدل مثل ما عدلت فيما سبق في القيمة، تشتري بقيمته طعاما وتتصدق بها، أو تصوم أياما بعدد أمدار هذا الطعام. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد الأول مما ذكره. مما يدخل في الصيد، مما يدخل في الصيد الجراد، لو قتل جرادا هل فيه شيء أم لا؟ الجراد فيه الجزاء وهو صيد بري مأكول، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بالجزاء، أو ثبت حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال ابن عباس في من قتل جرادة قال يأخذ قبضة من طعام، في الجرادة مد، الجرادة فيها مد يتصدق بالمد بالطعام، وهذا قول أكثر العلماء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من صيد البحر فلا يصح، فالصحيح أنه صيد بري مأكول، إذا قتل المحرم وجب في كل جرادة أن يتصدق بمد من الطعام. من الحيوانات هذه البرية المتوحشة الحمام، ماذا فيه الحمام؟ الحمام قد جاء فيه النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فيه شاه، إذا قتل حمامة فتجب عليه شاه، هذا خارج عن المثل، شاه كما حق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ألحب بالحمام كل ما عب وهدر من الطيور إذا كانت مأكولة يجب في قتلها شاه، عب أي شرب، شرب الماء مصا، أكثر الطيور كيف تشرب الماء؟ بالنقر، بعض الطيور تشرب أو كثير منها يشرب بالمص، هذا يقال له عب إذا شرب مصا، وهدر إذا صوت صوتا متتاليا كهدير الحمام، فإن كان صوته كأصوات باقي العصافير هذا ليس بهدير، فكل ما عب وهدر وجبت فيه شاه إذا كان مأكولا، قياسا على الحمام الذي حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالصيد. يبقى معنا الأشجار وهي الأخير الذي فيها الجزاء. الأشجار يجب فيه الجزاء على تجب فيه الجزاء على الصحيح على سبيل التخيير وعلى سبيل التعديل، فماذا يجب عليه؟ إذا كانت الشجرة كبيرة عرفا فتجب عليه بقرة، وإن كانت صغيرة تجب عليه شاه إذا كانت صغيرة، فإن تناهت في الصغر فبحسب القيمة، يتقوم كم قيمته يتصدق بقيمتها طعاما، يشتري بقيمتها طعاما يتصدق به. وقد حكم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه في الأشجار كما حكم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حكم بأن في شجرة كبيرة في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه الدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وحكم كذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بأن في أشجار الحرم الجزاء. فعلى هذه إذا كانت كبيرة فيها بقرة، إن كانت صغيرة فيها شاه، بحيث تكون هذه الصغيرة تقارب أن تكون سبع الكبيرة فيها شاه. فإن تناهت في الصغر ففيها القيمة، يشتري بقيمتها طعاما ويوزعه على مساكين الحرم كما حكى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المواضع. نعيد الآية، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي فيجب عليه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه محله إذا كان له مثل من بهيمة الأنعام، من النعم، من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به أي بهذا الجزاء ذو عدل منكم. وقد حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الأشياء كما رأينا هم عدول فنقبل حكمه. يحكم به ذو عدل منكم، يحكمون بأن هذا الصيد الذي قتل مثل هذا من بهيمة الأنعام، هذا مثل الإبل صورة، هذا مثل البقر، هذا مثل الغنم. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يجب أن يذبح هذا الهدي في الحرم، فلو ذبحه في خارج الحرم وأعطى لحمه غير مساكين الحرم وغير فقراء الحرم يجزي، لابد أن يكون لأهل الحرم، لأن الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة. وهكذا جميع الدماء لابد أن تكون لأهل الحرم باستثناء دم المحصر يذبحه حيث أحصر. ثم قال جل وعلا: أو كفارة الطعام مساكين، إن لم يرد ذبح مثلي فيكفر بإطعام مساكين، يطعمهم ماذا؟ طعاما بقيمة ما كان مثلا مما صادهم بهيمة الأنعام، يشتري بقيمته طعاما ويعطيه مساكين الحرم. الخصلة الثالثة: أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك أي عدل الإطعام، عدله أن يصوم عن كل مد يوما، لأن أقل مواجب في الشرع من الصوم يوم، وأقل مواجب في الكفارات مد، فضابلنا الأقل بالأقل، لأن الله أمر بالتعديل. أو عدل ذلك أي عدل الإطعام، ما هو عدله؟ صياما، أي يصوم صياما، فنعدل الصوم بالإطعام فيصوم عن كل مد يوما، أقل مواجب من الصوم يوم وأقل مواجب في الكفارات مد، ليذوب وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فالأمر خطير جدا، هتك حرمة الحرم بقتل صيده أو بقلع أشجاره. هنا مسألة أخيرة نختم بها، ذكرها فقيه الأدباء وأديب الفقهاء ابن الوردي، عمر بن الوردي رحمه الله تعالى، أتى بلغز، قال: عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرع، قابض الشيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا. عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرع، قابض الشيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا. معروف الفقه أن من أتلف شيئا على مالكه ماذا عليه؟ إذا كان هذا الشيء الذي أتلفه له مثل يأتي بمثله، مثلا أخذ من صاحبه كيس أرز من نوع كذا وكذا فأتلفه، يجب عليه مثله لأنه مثلي. فإن كان المتلف ليس مثليا وإنه متقوم، أخذ جوالا أو سيارة فأتلفها، تجب عليه القيمة. هذا المعروف المقرر في الفقه، ولا يجب عليه الاثنان معا، لا نقول عليك القيمة وعليك المثل إلا في هذه الصورة فقط الذي ذكرها ابن الوردي رحمه الله. قابض الشيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معه، يقول شخص أخذ حاجة من مالكها برضاه فتلفت عنده، فوجب عليه أن يضمن مثلها وأن يضمن قيمتها معا. ما هو هذا الشيء؟ هذا سؤال حسن مستظرف. أجابوا عن هذا بأن صورة هذا شخص استعار من شخص صيدا، شخص محرم استعار من صاحبه صيدا، قال أعطني الصيدا، فأعطاه غزالا وهو محرم يحرم عليه ذلك. ثم هذا الذي استعار المحرم قتل هذا الصيد، قتله، أخذه برضا مالكي فقتله، فعليه شيئان: أولا عليه القيمة للمالك لأنه متقوم تجب قيمته للمالك، ثانيا عليه أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام لحق الله جل وعلا. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا مثلي. وماذا يجب في الغزال؟ عنز، فيدفع لمالكه قيمته ويذبح لحق الله جل وعلا عنزا أو كرشا لحق الله جل وعلا. والله تعالى عالم، الحمد لله رب العالمين. بيبقى الأخير معنا وهو دم التخيير والتدبير إن شاء الله تعالى يوم السبت. وقالوا أسباب الجزاء في الصيد وكذلك في الأشجار ثلاثة أسباب الجزاء: إما أن يكون سبب الجزاء المباشر باشر إتلافها، الثاني تسبب كما هذا يصح أن يكون تسبب في إتلافها، الثالث وضع اليد عليه. ثلاثة أشياء هي أسباب للجزاء وللضمان: المباشرة بأن قتل، أو تسبب، أو وضع اليد. والمحرم إذا صاد صيدا كان ميتة، هذا الصيد إذا ذبحه كان ميتة، فإن صاده وذبحه غيره هل يجوز له الأكل منه؟ ما يجوز أن يأكل منه. صاده غيره له لأجله يحرم كذلك. فإن صيد ليس له جاز له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي قتادة لما كان مع أصحابه فرأى صيدا فأخذ سهم من أحدهم فضرب به الصيد فأكلوا منه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هل أشار عليه أحرم بقتله؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأكلم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث الصعب بن جثامة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش صاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرده صلى الله عليه وسلم، فلما رأى في وجهه الكراهة قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن كنا حرما. فإذا صاده لأجلك يحرم عليك، إن صاده له أو صاده لحلال جاز المحرم الأكل منه. قال صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم.